الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن عند البلاء مع الله، لأن الله معك في البلاء، وليس كما يتصور البعض أن الله يتخلى عنا عند البلاء، بل وتصل بهم والعياذ بالله أن يعتقد أحدهم أن الله يظلمه بهذا البلاء. كيف هذا وهو سبحانه يقول وما ربك بظلام للعبيد؟ هو سبحانه لم يقل لا أظلم فقط، بل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أرأيتم إلى أي درجة يحبنا الله؟ لذلك من أهم آثار البلاء أن يجعلنا مع الله. هذا لقمان عليه السلام يحكى أنه كان له بنت ساخط على كل أحواله في الدنيا، ولقمان يحاول دوما أن يقنعه أن وراء كل مصيبة أو بلاء خير كثير، فلا يقتنع. وأخيرا نصح بعض الناس سيدنا لقمان الذهاب بابنه إلى أحد العلماء في إحدى القرى المجاورة لكي يعلم هذا الابن حقيقة البلاء وكيف ينبغي للمؤمن أن يفهمه وعلى أي أساس ينبغي أن يتعاطى معه. لكن الابن اعترض كثيرا على الفكرة بحجة أنه لن يقتنع، وبعد محاولات ذهب على مضض فقط ليثبت لأبيه أن لا مجال أن يقتنع. وبينما هما يسيران في الطريق إذا اشتد عليهم الحر جدا، حر شديد، فأخذ ابن لقمان يؤنب أباه بشدة ويتصخف من خروجهم هذا وهذا الحر، ولقمان يرد أكيد لخير، وانتظرا حتى انتهى الحر ثم سارا في طريقهما مرة أخرى. وفجأة قامت عاصفة كبيرة عليهما اضطرتهما إلى التوقف، وجلسا يحتميان بشجرة عظيمة من شدة العاصفة. وبينما هما كذلك إذ بالراحلتان الدابتان تفران بما تحمل من طعام وماء. وهنا فجر ابن لقمان بالسخط والغضب، لماذا تخلى الله عنا؟ أرأيت كيف أن الشر يلاحقنا؟ ولقمان يذكر الله ويحمد الله، وكلما اشتد البلاء صار حاله مع الله أكثر. وأكملا الطريق حتى بدت القرية عن بعد، فتهلل وجه لقمان وأشار لابنه يبشره أن القرية أصبحت قريبة. وهنا صرخ ابن لقمان صرخة عظيمة، نظر لقمان فوجد شوكة عظيمة دخلت في قدم ابنه وقد أغمي عليه. أخرج لقمان لابنه الشوكة بصعوبة وانتظر حتى أفاق ابنه الذي ما أن استيقظ حتى ضج بالشكوى والسخط والنقمة على أبيه وأفعاله والقدر. ولقمان يحاول أن يهدئه ويقول أبشر القرية أصبحت قريبة، وأشار إليها فإذا بها غير موجودة، اختفت القرية. عندها لن جنون الابن. وهنا ظهر فارس ملثم وسأل لقمان ماذا كان يقول لك هذا السفيه؟ فحكى لقمان له القصة ثم سأله من أنت؟ فقال أنا ملك بعثني الله لأهدم هذه القرية، وأمرني سبحانه أن أقيم عليكما الحر وتشتد العاصفة وتهرب الدابة وتدخل الشوكة في قدم ابنك حتى تتأخرا في الطريق ولا تدخل القرية وأنا أهدمها. فقفز ابن لقمان فرحا ونسي ألمه وقال فعلا كله خير. على هذا الإيمان يجب أن تنعقد قلوبنا وإن لم نعرف الحكمة من القضاء، لكن على هذا ينعقد القلب. لذلك لا يستسلم أحدنا بعد اليوم لوساوس كلما واجهه بلاء فيقول مثلا لماذا لا يحبني الله؟ لماذا تخلى عني الله؟ ماذا فعلت؟ بل الله ابتلاك لأنه معك بأروع معية بالحب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طبعا نحن لا نطلب البلاء، لكن إذا وقع فانظروا كيف كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعامل معه. يقول: والله ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم. تصوروا، يرى في المصيبة الواحدة ثلاث نعم. الأولى: الحمد لله أنها لم تكن في ديني كفر، فتنة دنيوية أو وسواس قهري يأتيك في عباداتك. والثانية، النعمة الثانية في البلاء: الحمد لله أنها لم تكن أكبر منها، يعني فقدت مالك، طيب الحمد لله لا زالت صحتك معك. ضعفت صحتك، الحمد لله لا زال إيمانك بالله قويا. والثالثة، النعمة الثالثة في البلاء، في هذه المصيبة: الحمد لله على ما وعد الله عليها من الأجر والثواب. يا الله، ذلك قلب من هو مع الله يرى في مصيبة واحدة ثلاث نعم. طيب، لعلكم تقولون لي: هذا عمر بن الخطاب الفاروق. ماشي، خلينا نرى طفل فقير بسيط من أطفال المسلمين. كان هذا الطفل اليتيم يعيش مع أمه في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل. الغرفة عبارة عن أربعة جدران وبها باب خشبي خفيف، لكن ليس لها سقف. وكان قد مر على الطفل خمس سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. وفي يوم هطل المطر بغزارة على المدينة كلها. أما الأرملة والطفل فكان عليهم مواجهة موقف عصيب صعب. غرفتهم لا سقف لها، فاندس الطفل في حضان أمه، لكن جسد الأم مع ثيابها كان غارقا في البلل. فما كان من الأم إلا أن أسرعت إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلا على أحد الجدران وخبأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر. فنظر الطفل إلى أمه بسعادة بريئة وقد ظهرت على وجهه ابتسامة لطيفة، وقال لأمه: أمي، الله يحبنا، في بيتنا باب. سبحان الله، في غمرة البلاء حتى هذا الطفل رأى نعمة الله وحبه أن رزقهم الله بابا يستترون به من المطر، ولم ينظر أنه ليس في بيتهم سقف. كم يحتاج الكثيرون أن يتعلم من هذا الطفل، من عندهم كل شيء ومع هذا يتأسفون ودائما يشتكون. قال سفيان بن عيينة: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه، لا يفهم شيء. والله إن الواحد لا يلتقي بأناس في حياتهم تراهم من أسعد الناس، كما نقول في المثل العامي: ما على قلبهم شر لا هم ولا غم، ثم تقترب منهم أكثر فإذا هم بمعاييرنا الدنيوية من أبأس الناس، الفقر، المرض، الهم، المآسي، لكنهم سعداء ولا يتوقفون عن شكر الله، بل ويستقبلون المصائب بصبر واحتساب وابتسامة عريضة. قد يقول البعض: لابد أنهم مجانين. لا والله، هم أعقل العقلاء، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. يقول أحدهم: إننا أول ما نرى المصيبة مقبلة علينا نبتسم. صحيح، لا لأننا نحب البلاء، فنحن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نزل به البلاء فناجى ربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. العافية أوسع من البلاء. لكن يقولون: لكن إذا وقع البلاء فنحن نبتسم ليس للمصيبة المقبلة علينا بهذا الحجم، وإنما ننظر إلى الأجر والخير العظيم الذي هو بهذا الحجم، ذاك الذي يكون لمن صبر على البلاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا أو أوسع من الصبر. فالصبر يفتح باب النعم العظيمة الحقيقية. أليس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل، يعني كل إنسان، إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة المرتبة المتميزة في الجنة، فما يبلغها بعمله يعني ربما حسناته قليلة، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغ هذه المنزلة ببلاء. ماذا يعني بلاء؟ سيفنى مقابل خلود في منزلة عالية في الجنة. مهما كان البلاء شديدا فإنه يوم القيامة ينسى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، أنعم أهل الدنيا عنده من كل النعم، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط، نسي. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها. فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء، نسي كل ما كان في حياته الدنيا، فخذ بهذه الغمسة في الجنة. حقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، فهو سبحانه إن أخذ فذلك ليعطي، لا شيء عند الله من غير مقابل. اعلم دائما أنه طالما هناك بلاء إذا هناك تعويض، فأنت كإنسان في هذه الدنيا تسعى وأنت لا تضمن الجنة. أما المؤمن إذا مات له حبيب غال على قلبه فصبر وجعل أجره على الله فقد ضمن الجنة بإذن الله. فقد جاء في الحديث القدسي يقول تعالى: ما لعبد المؤمن عند جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وجاء في حديث قدسي أيضا عمن فقد بصره أن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وهذا أبو إسحاق الجبنياني وقد دخل على ابنه وهو يحتضر على فراش الموت فلقنه الشهادة فنطق بها الولد ثم مات. فخرج أبو إسحاق على أم ولده وقال لها: أبشري يا أم عبد الله، لقد مات ابنك على الإسلام، وهنيئا لنا الأجر والثواب، فهيا يا أم عبد الله. يريدها أن تجهز لاستقبال النساء، تعطري وارتدي أجمل ثيابك وأظهري شكر نعمة الله. ثم دخل غرفته وصلى ركعتين وارتدى ثوبا جديدا وخرج على الناس والبشر ظاهر عليه. وكيف لا يستكثر وقد جاءته بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، وهو بهم أعلم، فيقولون: نعم. فيقول تعالى: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بل ومن له مثل أجر الصابرين في الآخرة الذين وعدهم الحق تبارك وتعالى قائما: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل أنتم مدركون معنى قول الحق سبحانه أجرهم بغير حساب؟ ما لروعة هذا الوعد، بغير حساب، أجر وثواب مفتوح، أجر فوق التصور والخيال، لا تحده حدود، لا نهاية له، وليس هذا إلا للصابرين. وعلى فكرة كل إنسان له قدرة وطاقة على التحمل معينة، ومن رحمة رب العالمين أن جعل البلاء بحسب طاقتك على التحمل. يقول تعالى في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي البلاء القضية ليست بكم المصيبة وحجمها، وإنما بالصبر عليها. فها هي أحد الصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين، كانت امرأة كبيرة في السن اسمها مقبولة، بينما هي تمشي في السوق ضربت رجلها بحجر فنفرت دم منها. تعلمون الأحذية يومها ما كانت تحمل أرجل كما اليوم، فصارت تضحك والدم ينفر، فظن أهل السوق أنها جنت لشدة الألم ولما فقدت من دماء. فلما عالج جرحها قالت لمن حولها: جزاكم الله خير الجزاء، وبدا عليها العقل والرزانة. فقال أحدهم: يا خالة، الحمد لله على سلامتك، خشينا أن تكوني يعني قد جنيت لما فقدت من دم. فقالت: ولما؟ فقال: رجلك تنزف وأنت تضحكين. فابتسمت وقالت: يا ولدي، لشدة ما وجدت من ألم تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فقلت في نفسي: إذا كان هذا أجر الشوكة، فكيف تراه يكون الأجر الذي حصلت عليه أنا بهذه الضربة الموجعة أشد الوجع؟ والحمد لله. أحبتي في الله، هل نستطيع أن نكون مثل مقبولة عندما يصيبنا أي بلاء أن نتذكر هذا الحديث الشريف ونفرح لما سيكون لنا من تكفير لخطايانا، فنكون مع الله بحق عند البلاء؟ أسأل الله أن نكون كذلك. فاصل ونواصل مع الله بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. روي أن ابن سيرين سجن بسبب دين لم يستطع أن يوفيه لصاحبه، فجلس في السجن يحاسب نفسه فقال: إني عيرت رجلا من 30 سنة. فقلت له: يا مفلس، وهذا أوان عقابي وجزائي بهذا الذنب. يعلق أبو سليمان الداراني على هذا الموقف ويقول: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، يعني لأن ذنوبهم قليلة كانوا إذا أصابهم بلاء يعرفون أنه بسبب الذنب الفلاني. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى. أما نحن فإذا أصبنا ببلاء لا نستطيع أن نرد السبب إلى ذنب معين، لأنها ذنوب كثيرة وعظيمة، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بذنب ارتكبتموه ويعفو عن كثير. فعلا إن العفو الكريم سبحانه يعفو عن كثير، فلو أنه سبحانه بكل ذنب يبعث إلينا بمصيبة لغرقنا في المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أصابه سقم، يعني مرض، ثم عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه. والفائدة الثانية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وموعظة له فيما يستقبل من عمره، يعني إياك أن تعود لمثلها يا عبدي. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله، يعني ربطوه ثم أطلقوه، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه. يعني ما فهم شيئا من حكمة البلاء الذي وقع عليه ولا المعافاة منه، ما استفاد فيه إطلاقا. البلاء لنكون مع الله. نتكلم عن البلاء وكيف يكون الواحد عنده مع الله، لكن السؤال: ماذا لو تلاحقت المصائب وانصبت مرة واحدة؟ من باب أولى أن تكثر حالك مع الله. فهذا التابعي الجليل عروة بن الزبير رحمه الله ماذا قال لما قطعت رجله وأخبر بموت ولده؟ ولده مات قطعة من لحمه ودمه، بل ورجله قطعت. قال: اللهم إنه كان لي 4 أطراف، أخذت واحدا وأبقيت لي 3، فلك الحمد. وكان لي أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي فلك الحمد. والله لئن أخذت لقد أبقيت نعم كثيرة، وإن ابتليت لطالما عافيت فلك الحمد. بدأ عروة هذا رضي الله عنه يعود نفسه على السير بعدما قطعت رجله، متوكئا على عصا. فدخل ذات مرة مجلس الخليفة ووجد عنده شيخا طاعنا في السن، مهسم الوجه، أعمى البصر. فقال الخليفة: يا عروة، سل هذا الشيخ عن قصته. قال عروة: ما قصتك يا شيخ؟ قال الشيخ: يا عروة، اعلم أني بت ذات ليلة في واد، وليس في ذلك الوادي أغنى مني ولا أكثر مني مالا وحلالا وعيالا، فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي، وطلعت الشمس وأنا لا أملك إلا طفلا صغيرا وبعيرا واحدا، فهرب البعير فأردت اللحاق به، فلم أبتعد كثيرا حتى سمعت خلف صراخ طفلي، فالتفت فإذا برأس الطفل في فم الذئب فانطلقت لإنقاذه، فلم أقدر على ذلك فقد مزقه الذئب بأنيابه، فعدت لألحق بالبعير فضربني بخفه على وجهي فهشم وجهي وأعمى بصري. قال عروة: وما تقول يا شيخ بعد هذا؟ فقال الشيخ: أصبر وأحتسب وأقول: اللهم لك الحمد أن تركت لي قلبا عامرا بحبك ولسانا ذاكرا يذكر الله ويحمده. وما دمنا نتكلم عن الحكمة من البلاء وأسبابه، نذكر أن واحدا من أهم أسباب البلاء سواء الفقر، المجاعات، الأمراض، الموت، تكمن في كونه من المفروض أن يقرب الناس بعضهم من بعض، يواسون بعض، يساندون بعض، يفرجون كربة بعض، يحن على بعض، يعطف على بعض، يطبطب على بعض، يحب بعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أحبتي في الله، أحيانا يكون الابتلاء بالتأديب، فمن تصور أنه غني عن الله بماله بقوته بسلطانه يبتليه لا ليشعره بافتقاره إليه سبحانه فيسلبه قوته أو ماله أو صحته أو سلطانه ليعيده إلى أرض الواقع ويذكره بحجمه الحقيقي وبعبوديته، يعرفه بافتقاره إلى ربه لأنه يحبه، يريد أن ينقذه من ظلمه لنفسه. وأحيانا أخرى ربك المحب لك إذا رآك مبتعدا عن صراطه المستقيم عن رضاه يخاف عليك فيسد الأبواب في وجهك كي تلجأ إليه إلى بابه تستغفره وتصطلح معه سبحانه، وبعدها يكون الفرج الحقيقي. لكن مع بعض ضعاف الإيمان يدخل عليهم الشيطان ويقلب لهم الحقائق كعادته: الله فعل بك كذا، لا يحبك، تخلى عنك، أنت هالك على كل الأحوال. فيندفع ذلك الإنسان إلى المعصية ليشفي غليله، وهذا هو الضلال إلى الغباء بعينه. البلاء لنكون مع الله لا مع المعاصي. الله غني عنا وعن توبتنا وأعمالنا الصالحة، لكن يفرح لك وبك أنك تبت وعدت إليه، ففي هذا نفعك. ومما ورد في الأثر قوله تعالى: أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. إذا ألقيت أن الله طبيب وأنه حبيب صبرت على أمر الله وكنت مع الله. فالمؤمن حقا تدفعه المصيبة ليكون مع الله. يقول بعض العلماء رحمهم الله ما معناه: أن بعض الناس تصيبه المصيبة فإذا أصابته راح يدعو الله ويتضرع إليه ويستغيث به، فيجد من لذة الدعاء والضراعة والاستغاثة إليه سبحانه والانكسار بين يديه حلاوة تنسيه مرارة المصيبة بالكلية، فتكون المصيبة خيرا وقد فتحت له بابا، فتحت له أبوابا عظيمة من الصلة بالله. وتراه يحزن على غيره من الناس ويقول: مساكين الناس ما عرفوا هذه النعمة حلاوة مناجاة الله. وهو من أين عرف هذه النعمة؟ عرفها بهذه المصيبة. فالأصل من البلاء أن يجعلك مع الله كما يجعل الصبر الله سبحانه معك. قد قال عز من قائل: إن الله مع الصابرين. فهل هناك أجمل من معية الله الخاصة، معيته بالمساندة والمعونة والحب والعطاء والحماية؟ وقال رب العزة سبحانه مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما حل به من بلاء شديد، قال عز من قائل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بل وكأن هذه البشرى والتصبير لكل مؤمن محب لله متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا، تعبير ينبض بالحب. ولله المثل الأعلى، كما تقول لمن تحب: أنت في عيني. رب العزة يقول لك: عبدي أنت بعناية ورعاية وحفظ وتوفيق. وهكذا الله ابتلاك يرفع درجاتك في الجنة لأنه يحبك، ابتلاك ليمحو خطيئة تدخلك النار لأنه يحبك، ابتلاك لتفيق من غفلة نفسك وتصحو من سكرة ذنبك وتعود إليه سبحانه لأنه يحبك، ابتلاك لتعرف نعمه عليك وتعلم قدرها فتشكره عليها، وهذا أيضا لأنه يحبك، ابتلاك لتتواضع له وتدعوه وتلجأ إليه فيستجيب لك فورا ويعوضك عن فقد نعمه واحدة نعما كثيرة لأنه يحبك، ابتلاك لتدخل الجنة من أوسع أبوابها وأسهل طرقها، قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ابتلاك لأنه قال إن الله مع الصابرين وهو يريد أن يكون معك لأنه يحبك. أحبتي في الله، وماذا يعني وجع محدود لقاء جنة وخلود وحب الإله المعبود؟ من قال في كتابه العزيز والله يحب الصابرين وها هم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، كل تعب الدنيا راح وولى، فنذكر تعالى مقولتهم في الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وبعد كل هذا أفلا نكون عند البلاء مع الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وعنا اللهم أن نكون معك عند البلاء، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور Thank you.